يا كثير غريب في الكون مخلوق عشان ما يكون الكون ملا ردو نحنا نغطينا يا أمي يا أمي يا أمي يا أمي لو لو ما عفيت علي في الأخبر في هناك الجنة مستاحة مقصودة في حس قدميك عشان ما يكون الكون ولا ريدو تحنا لغفينا يا أمي يا أمي.